وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم تكلم في رواية حماد عنهم فمنهم قيس بن سعد قال أحمد ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ. وضعف يحيى بن معين القطان روايات أحمد بن سلمة عن قيس بن سعد ورواياته عن زيد الأعلى زياد الأعلام. شرع المؤلف رحمه تعالى تكلم عن الطبقة والشيوخ وأسماء الشيوخ الذين ضعف حماد بن سلمة في الرواية عنهم. وتقدم بالأمس تقسيم رواية حماد بن سلمة إلى ثلاثة أقسام: رواية من أصح الروايات وهي ما كانت عن ثابت البناني، كذلك عن حميد الطويل، ورواية ضعيفة ما كانت عن قتادة وعن طبقة ذكرها المؤلف أيضا هنا، ورواية صحيحة ما لم يتبين غلط وما كانت عن غير هؤلاء. قال البيهقي: حماد ساء حفظه في آخر عمره، فالكفار لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة. وقد ذكرنا في الزكاة حديث حماد عن قيس عن أبي بكر بن حازم من في فرائض الصدقة. وقال أحمد في رواية الأثر عن محمد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن هند ابن أبي هند. وقال مسلم في كتاب التمييز: اجتماع أهل الحديث ومن علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة حماد بن سلمة. كذلك قال يحيى بن القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة. وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديث عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا. وغير حماد في هؤلاء أثبتوا عندهم كحماد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن زريع انتهى. ومع هذا فقد خرج على هذا يضاعف حماد في عدد من حفاظ كلنا خمسة منهم دون أن تنظر الكتاب. قتادة أيوب في كلام تقدم من الصحيح أن رواية قوية، لأنه روى في البداية وكما لازمه كما لازمه حماد بن زيد. فعلى هذا رواية حماد بن سلمة أيوب قوية، لكن نريد من تكلم فيه قيس بن سعد وقتادة قلنا اثنان الآن. نعم. والجريري الجريري ثلاثة، يزيد بن زريع أربعة، داود نعم. من أبيهن نعم. خمسة. نعم صحيح. ومع هذا فقد خرج مسلم في صحيحه لحمد بن سلمة عن أيوب وقتادة وداود بن أبي هند أما بالنسبة لأيوب تقدم أنه قوي عن أيوب، لأن أدرك وحفظ عنه وضبط حديثه ثم تركه خلال حماد بن زيد لازمه، وهذا لا يقتضي ضعف حماد بن سلمة عن أيوب. لكن لو اختلف حماد بن سلمة وأيوب نقدم حماد بن سلمة وحماد بن زيد، نقدم حماد بن زيد في أيوب، بل حماد بن زيد في أيوب أوثق، لكن حماد بن سلمة في ثابت أوثق من حماد بن زيد. أما حماد بن سلمة في قتادة مضطرب الحديث، وهو الذي روى عنه رواية كنا لا نعد كدرة الصفرة بعد الطهر شيئا، لفظة بعد الطهر زاد حماد بن سلمة عن قتادة. نعم. وداود بن هند والجريري ويحيى بن سعيد ولم يخرج حديثه عن عمرو بن دينار، ولكن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تبعوا عليه غيره من الثقات ووافقوه عليه، لم يخرج له عن أحد منهم شيئا تفرد به عنه، والله أعلم. وقد قيل إن من سمع من حماد في تصنيفه فليس حديثه بذاك، ومن سمع منه النسخ التي كانت عنده عن شيوخه فسمعه جيد. قال جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف فغف فيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح. ومنه جرير بن حازم البصري ثقة متفق على تخريج حديثه، وقد تغير قبل موته بسنة، لكن قال ابن مهدي حجبه أولاده فلم يسمع منه في اختلاطه شيء، ولكن يضعف في حديثه عن قتادة. قال أحمد: كان يحدثهم بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل. نعم، لكن هذا ليس لأجل اختلاطه، لأن جرير بن حازم حين اختلط قبل موته بعام حجر عليه أبناؤه فلم يروي عنه أحد وقت الاختلاط، ولكن قبل ذلك يخطئ في أحاديث قتادة، فمن ذلك رواية ابن وهب عن قتادة عن جرير عن قتادة عن أنس أن نسأل رأى رجلا في قدم لمعة قدر الدرهم. هذا الخبر انكره الإمام أحمد ويحيى وآخرون من الحفاظ، وقال لم يروي عن جرير إلا ابن وهب وحده، وهذا من أخطاء جرير عن قتادة. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه تعالى عدة أحاديث لجرير عن قتادة أخطأ فيها، سأذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وقال أيضا كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، غير حديث الناس، يسند أشياء ويوقف أشياء. وقال عبد الله بن أحمد، نعم، وهذا يبين مسألة الإنسان ما يقتصر في الحكم على الحديث على ظواهر الأسانيد، فإن هذا لا يجدي، وأنا يحرم على الشخص اللي ما عنده علم بالحديث أن يبني على الظاهر ويصحح ويضعف، يقرأ في التقريب صحح ويضعف، هذا آثم ولا وصف، لأنه يجني على السنة، لا بد يكون عنده تمرس ومعرفة بمراتب الرجال وطبقاتهم، يكون عنده علم بالعلل، لأنه إذا قرأ مثلا ابن وهب عن جرير عن قتادة عن أنس كلها رجال الستة قال إسناده صحيح والخبر منكر، أو يقرأ عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس كحد يفطر عندكم الصائمون، من قال إسناده على شرط الشيخين والخبر منكر باتفاق الحفاظ، لأن من رواية المعمر عن أهل العراق، ومعمر عن أهل العراق خاصة أهل البصرة ضعيف، وهذا منها. إذا لا حكم على ظواهر إلا سليم، لازم نعرف الطبقات الرواة ومراتبهم ومتى يقبلون ومتى لا يقبلون، لأن الرواة على مراتب. القسم الأول من هو ثقة مطلقا في كل الرجال وفي كل البلدان، القسم الثاني من هو ثقة في بلده، إذا روى عن غير أهل بلده أتى بالطامات كإسماعيل بن عياش وغيره. القسم الثالث من هو ثقة مطلقا إلا في بلد معين كمعمر، ثقة في كل الرجال إلا إذا روى عن أهل العراق فهو ضعيف ولا يتقن حديث العراق. القسم الرابع ثقة في كل البلدان في كل الرجال إلا في أشخاص خاصين كداود بن حصين، ثقة إلا في عكرمة مضطرب الحديث، كسماك بن حرب ثقة إلا في عكرمة مضطرب الحديث، كعكرمة بن عمار ثقة في كل الرجال إلا في يحيى بن أبي كثير مضطرب الحديث، كجرير بن حازم ثقة إلا في قتادة أحاديث لا تشبه حديث الناس، وهكذا. نعم. وقال عبد الله بن أحمد أن يحيى بن معين ليس به بأس. قال عبد الله فقلت له يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث مناكير، فقال ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. وقد أنكر عليه أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها، فمنها حديثه بهذا الإسناد، فإن في الذي توضى وترك على قدر على قدمه لمعة لم يصبه الماء، ومن حديث في طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت من فضة، ومن حديثه في الحجامة في الأقدعين والكاهن، ومن حديثه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدى، ومنها حديثه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ضخم الكفين والقدمين، ولكن هذان الحديثان خرجا في الصحيح، وقد تبعه عليهما عمرو بن عاصم وغيره. وقد ذكر ابن عدي لجرير أحاديث أخر عن قتادة عن أنس، ذكر أنه لا يتابع عليها، وحديثه عن أيوب السختياني. قال أحمد جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب، وحديثه عن يحيى بن سعيد. قال مسلم في كتاب التمييز لم يمعن في رواية عنه، إنما روى عن من حديثه نزرا يسيرا لا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة، وأنكر حديثه عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالقضاء لما أفطرت في صيام التطوع، وكذلك أنكره الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وقد ذكرنا هذا الحديث في كتاب الصيام. وروى جرير بن حازم عن ثابت عن أنس حديث إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فبلغ ذلك حمد بن زيد فأنكره وقال إنما سمعه من حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه في مجلس ثابت وظن أنه سمع من ثابت. نعم الحديث ثابت لكنه غلط من حديث جرير, واللي في المتن هذا مخرج صحيح عليه مسلم وغيره. تأمل في الحفاظ رحمه الله تعالى كيف يفهمون هذا من حديث فلان وهذا ليس من حديث فلان. وتأمل في مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحاديث جرير عن قتادة لا تشبه حديث الناس. وتأمل في هذا الحديث يقول كان في مجلس ثابت فظنه عن ثابت, ولا في الحديث ليحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة وليس من حديث جرير ولا من حديث ثابت. وهذا من حفظ هؤلاء الأئمة, وهذا يستدعي التسليم لهم في هذا العلم, وأنا ما أجمع عليه فهو الحق. وبالتالي نستقي المناهج من علومهم ومن فهومهم, وكل منهج يقوم على غير منهج هؤلاء لا بد يكون فيه خلل في ضعف وفي هشاشة. وذلك حين قامت المصطلحات المتأخرة على غير أصول هؤلاء صار فيها ضعف. وذلك دخل الآن في علم الحديث كل شخص ما يضغط بالزرة عن طريق النت صحيح ويضعف. لماذا؟ لأن عن طريق المتأخرين ما حد يمنع من ذلك. الله منظر ظاهر الإسناد وثقة ثقة ثقة وصدوق صدوق صدوق إسناد صحيح وانتهينا. وما يكتب خرج وعلق عليه وصحها أحاديثه العلامة المحدث فلان, هذه طريقة المتأخرين. لأن طريقة المتقدمين لا, عكس هذا, ابني على العلم وعلى العلل وعلى الرجال وعلى الحفظ وعلى الاستقراء وعلى التتبع وعلى الدراسة. ومن ثم يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كان هذا العلم شريفا كريما, كان هذا العلم شريفا كريما, فلما دخل في الكتب دخل في من ليس من أهله, وهذا هو الحق. فلما دخل في الكتب دخل في من ليس من أهله, ونحن دخل في الأجهزة دخل في من ليس من أهله, إذا زاد الأمر زاد الأمر. فبالتالي لابد أن الإنسان يكون يعرف طريقة الأوائل, تعامل مع الحديث على طريقة الأوائل. كم من حديث ظاهر الإسناد وهو منكر أو موضوع, كحديث استعينوا على القضاء حوائجكم وكتبنا, كثير متأخرين يصححوا مع أن الحديث موضوع هذا, كما قال الإمام أحمد وعلي بن مديني وجماعة من هذا حديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذاك التحسين بالشواهد المتأخر توسعون فيه مع أن عند الأوائل قليل جدا, يعني عد بالأصابع وبشروط. الآن لا تراعي الشروط, معظم تصحيحات المتأخرين عن طريق الحديث بالشواهد وعامتها منكرة لا يفرح بمثلها. كذلك التصحيح الآن من كتب المتأخرين يأتي إلى حديث كتب المتأخرين في الوصول عند الدارقطني عند البيهقي أو جزء من عرفة مثل هؤلاء, ويقول هذا مما لم يطلع على الأوائل ويصححه. وفي الأصول وحديث الأصول لا تقبل من كتب المتأخرين, إنما تقبل من كتب المتقدمين, وأن تكون مشاهير أيضا. لا بد الحديث في الأصول أن تكون مشاهير, كذلك مسألة التدليس, كذلك الحكم على حديث المجهول وغير ذلك من الأصول التي يخالف فيها المتأخرون للمتقدمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتولون أزواج النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ويؤمنون بأنهن أزواجه بالآخرة وخصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به والصديقة.